فعندما نسأله حكم إطالة الجلوس عقب الصلاة ذكرنا قولاً في هذه المسألة ولم نذكر ثاني، إطالة الجلوس عقب الصلاة أي بعد استقبال الناس. نعم أحسنت. المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا كانت هناك نافلة عقب هذه الفريضة فيستحب تقصير الجلوس عقب الفراغ من الصلاة ويعجل القيام منها والانصراف إلى صلاة النافلة في البيت أو يتحول مكان آخر، ولا يجلس إلا مقداراً يسيراً، بعد ذلك يمكنه أن يأتي بما شاء من الأذكار فيه، يجلس مقداراً يسيراً. واستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهكذا أيضا استدلوا بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب كأنما يقوم من الرضف، وهي الحجارة المحماة. فهذان دليلان استدل بهما الأحناف وأجابوا عما سيأتي ذكره من أدلة أكثر أهل العلم على ما نسبه إليهم بعض العلماء أنه قول الأكثر أنه يطيل الجلوس عقب الصلاة، واستدلوا بالأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عقب الفريضة. فقال الأحناف: هذا لا دلالة فيه على الإتيان بها قبل السنة، بل يحمل على الإتيان بها بعد السنة لأنها من اللواحق، فلا يدل على أنه يأتي بالأذكار ويطول ويجلس ثم يأتي بالسنة، بل إذا كانت هناك سنة راتبة يأتي بها مباشرة، يخرج لها يجلس قليلاً، يأتي بشيء من الأذكار يسيراً من الأذكار، ثم يخرج للنافلة يصلي ثم يأتي بالأذكار بعد ذلك. وإن لم تكن نافلة قال الأحناف رحمه الله فهو مخير، إذا لم تكن هناك نافلة بعد الفريضة عقب الفريضة كصلاة الفجر والعصر فهو مخير، إن شاء جلس وأطال الجلوس وإن شاء جلس يسيراً وخرج فهو مخير. وأما إن كانت هناك نافلة عقب الفريضة فإنه لا يجلس إلا يسيراً ويعجل القيام منها وينصرف إلى النافلة في بيته، وإن شاء تحول ثم ينشغل بالأذكار. القول الثاني نسبه بعضهم إلى أكثر أهل العلم أنه يستحب إطالة الجلوس عقب الفراغ من الصلاة للمأموم والمنفرد مطلقة، للمأموم والمنفرد مطلقة يستحب إطالة الجلوس عقب الفراغ من الصلاة للمأموم والمنفرد مطلقة، وللإمام بعد أن يتحول عن استكمال القبلة يستحب له، لكن بعد أن يتحول عن استقبال القبلة فيستحب له أن يطيل الجلوس، وأما قبل ذلك فلا، وإنما يجلس مستقبلاً القبلة مقدار ما ذكرت عائشة الاستغفار ثلاثاً: اللهم أنت السلام منك السلام. وأما بالنسبة للمأموم والإمام والمنفرد يستحب لهم مطلقاً سواء كانوا مستقبلين أو غير مستقبلين يستحب لهم إطالة الجلوس، وأما الإمام فيستحب له ذلك بعد أن يتحول عن استقبال القبلة. وهذا كما سمعت نسب إلى أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك من الأحاديث الواردة في تخصيص أذكار معينة عقب الصلوات، وهي أحاديث كثيرة تقدم معنا منها حديث المغيرة، وأشرنا إلى حديث الزبير رضي الله تعالى عنه، وهكذا حديث ابن عباس أنه كان يعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وهكذا كان يعرف رفع الصوت بالذكر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حين الانصراف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كثيرة فيها الحث على أذكار بعد الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها وهكذا أيضاً يحث عليها، ومنها آية الكرسي وغير ذلك. هذا يقتضي أنه يجلس جلوساً لا بأس به، إطالة نسبية لا كما يقول الأحناف. وهذا القول هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أنه يستحب له أنه يجلس بعد الفريضة وعقب الفريضة للإتيان بالأذكار المشروعة وإن أطال، وذلك لعشرات الأحاديث الواردة في استحباب الأذكار بعد الصلاة. فيستحب له أنه يطيل الجلوس ويأتي بأذكاره ثم يمشي ويخرج إن شاء إلى بيته، ويخرج من شاء من الأمكنة التي يحتاج إلى الخروج إليها. هذا هو الأقرب والله أعلم لعشرات الأدلة التي ثبتت في الأذكار عقب الصلاة وعدم الخروج مباشرة، وإنما إذا احتاج إلى الخروج مباشرة كما إذا ذكر شيئا أو احتاج إلى الحمام يكون حاقنا يحتاج إلى أن يخرج، فلا بأس أن يخرج مباشرة ما فيه مانع، أو ذكر شيئا يريد أن يقضيه في البيت كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التبر فتخطى رقاب الناس وخرج مسرعا خلاف العادة فتعجبوا، خرج مسرعا. فلذلك أتى البخاري بهذا الباب بعد هذا الباب، باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم، يشير إلى أنه لا بأس أن يسرع الشخص أحيانا إذا احتاج أن يخرج مباشرة ولا يجلس للأذكار، وذلك إذا كان حاقنا أو أيضا كذلك به رعاف واحتاج أن يخرج مباشرة، ولو تخطى رقاب الناس يعذر هنا ويتجاوز إن شاء الله في مثل هذا لأجل العذر. كذلك إذا ذكر شيئا يحتاج إلى أن يقضيه في بيته فلا بأس يقوم مباشرة في هذه الحالة، وأما إذا لم يكن شيء فهدي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس للأذكار ويأتي بالأذكار ولا يأتي بالنافلة مباشرة، كما يقول الأحناف أنه ينشغل بالنافلة قبل الأذكار ولا يعني يطول في الجلوس، بل يقصر الجلوس ويعجل في القيام للنافلة. هذا لا يعرف من هدي عليه الصلاة والسلام، هدي المعلوم أنه ينشغل بالأذكار عقب الصلاة ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة ويخرج لها إلى بيته، لأن صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجده إلا المكتوبة، فإن صلاتها في المسجد أفضل. هذا حاصل ما يتعلق بهذه المسألة، أنه يستحب إطالة الجلوس عقب الصلاة لعشرات الأدلة في الأذكار بعد الصلاة وعقب الصلاة، ولا يستحب أن يأتي بالنافلة مباشرة عقب الصلاة ثم يأتي بالأذكار. هذا قول الحنفية، قالوا إن كانت هناك نافلة فالمستحب يأتي بها قبل أذكاره ثم يشغل بالأذكار، والمستحب له أن لا يعني يطول الجلوس بل يقصر الجلوس عقب الصلاة ويعجل القيام مباشرة لأجل النافلة. وهذا الذهاب إلى البيت قالوا ليس بفصل طويل، يعتبر ليس بفصل، يذهب إلى البيت هذا ما هو فصل، ولكن لا يأتي بالأذكار أو ببعض ما يفصل بين النافلة والفريضة، المباشرة النافلة بعد الفريضة. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصل صلاة بصلاة، وهذا الفعل أو هذا القول فيه إشارة إلى الوصل، وصل الصلاة بصلاة، لأنهم يقولون انشغل بالنافلة مباشرة، إلا أنهم قالوا خلاف ما ذهب إليه بعضهم أنه لا بأس أن ينشغل بشيء يسير من الأذكار ما فيه مانع، الذي يظهرهم يرون الفصل بشيء من الأذكار ثم النافلة مباشرة، ثم النافلة مباشرة. وإذا لم يأتي بالأذكار وأتى بالنافلة أيضا هذا لا بأس عندهم، إذا خرج لها إلى البيت أو تحول فلا مانع أن يأتي بالنافلة ثم يأتي بالأذكار بعد ذلك، فإن النافلة ليست من الفواصل لأنها ليست بأجنبية، وإنما هي من اللواحق، لواحق الفريضة وتوابع الفريضة ومكملات الفريضة، وإنما الذي يضر هو الأجنبي، أما النافلة فهي ملتصقة بالفريضة ومن لواحقها وهكذا مكملاتها وتوابعها، فلا يعد هذا فصلا بها، فيطلق على ذلك إذا أتيت بالأذكار يطلق عليها عقب الصلاة، لأنك إنما أتيت بنافلة من مكملات ما تقدم، فالأذكار لا ينافيها أنها تكون عقب الصلاة إذا أتى بها الشخص، فهي عقب الصلاة لا زالت. والصحيح هو هذا القول، والذي يدل عليه نصا حديث ابن عباس أن الانشغال بالأذكار عقب الفريضة هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وليس الانشغال بالنافلة بعد الفريضة إن كانت هناك نافلة، هذا يحتاج إلى دليل، وما استدلوا به ليس فيه دلالة من التعجيل والقيام مباشرة، ما فيه دليل. حديث أنس ضعيف، وحديث عائشة إنما هو بالنسبة للاستقبال، استقبال القبلة، فإنه لا يطول إلا بهذا المقدار، ثم بعد ذلك يحول وجهه من القبلة إلى الناس ويستقبل الناس بوجهه، وينصرف عن قعدته التي هي اتجاه القبلة، ينصرف عنها بعد أن يأتي بمقدار هذا الذكر أو يأتي بنفس الذكر هذا. فنقرأ ما قال الحافظ رحمه الله كالعادة، نستفيد من شرحه بعد أن نذكر شيئا يسيرا بالنسبة لما يذكره رحمه الله، ونستفيد أيضا فيما نذكره منه كالتلخيص. قال رحمه الله: قوله باب مكث الإمام في مصلى بعد السلام، أي وبعد استقبال القوم، بعد السلام وبعد استقبال القوم هل يمكث أو لا يمكث؟ فالبخاري لم يذكر الحكم لوجود الخلاف بعد في بين أهل العلم، فلم يبث الحكم ولم يقطع بالحكم ولم يذكر بالحكم، بل ترك المسألة باب ما يمكث مكث الإمام في مصلى بعد السلام، هل يمكث يسيرا أو يطول، ما ذكر شيئا من ذلك، وهذا كما سمعت بعد استقبال القوم. وأما قبل استقبال القوم فلا يمكث إلا شيئا يسيرا، قد جاء النص في ذلك، أي وبعد استقبال القوم فيلائم ما تقدم. ثم إن المكث لا يتقيد بحال من ذكر أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة، ولهذا ذكر في الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه. قوله وقال لنا آدم هو موصول، هذه فائدة تعلق بمصطلح الحديث، فقول البخاري قال لي قال لنا هذا موصول وصريح في الوصل كقوله حدثنا وأخبرنا، وإنما يأتي بهذه الصيغة رحمه الله لأن هذا الحديث ليس على شرطه، وإنما أتى به في مقام الاستشهاد، أو يأتي بهذه الصيغة لكون الحديث موقوف غير مرفوع فيأتي بنحو هذه الصيغة، أو يأتي بهذه الصيغة لأنه أخذ هذا الحديث مذاكرة. هذه الثلاث الأشياء أو الثلاث الأسباب في إتيان البخاري بهذه الصيغة دون حدثنا وأخبرنا، وإنما يقول قال لنا آدم، قال لي فلان، قال لنا أو قال لي، فيأتي بها وهي عنده من الصيغ الصريحة في السماع وفي التحديث، ولكن ما يأتي به حدثنا وسمعت وأخبرنا، لأن هذا الحديث ليس على شرطه، وإنما يأتي به لأجل الاستشهاد به، أو يأتي به لأجل أن أخذه مذاكرة رحمه الله، أو يأتي به في بعض الأحوال لكون الحديث موقوفا وليس بمرفوع فيأتي بهذه الصيغة. هذا أحسن ما يقال في تعبير البخاري بقوله قال لنا آدم ولم يقل حدثنا آدم، أو قال لي فلان ولم يقل حدثني فلان. لماذا يأتي بهذا الصيغة؟ يعبر بها في الأحاديث المستشهد بها والتي لم تبلغ شرطه، أو يعبر بها في بعض المواضع لكون الحديث موقوفا، أو يعبر بها في بعض المواضع لكون حمله مذاكرة لا تحديثا، كما هو مجلس التحديث الذي يعقد ويجلس فيه فإن الشيخ يستعد له، بخلاف باب المذاكرة، فباب المذاكرة يجتمعون في بعض المجالس كل واحد يذكر ما عنده ويذاكر صاحبه ويراجعون المحفوظات إلى آخر ذلك، فيستفيد بعضهم من بعض، فيقول حدثنا أو يقول يعني حدثنا، حتى لو قال حدثنا ما في من، لكن البخاري أدق ومن ورعه أنه ما يقول حدثنا، وإنما يقول قال لنا كذا وكذا، ولهم تحادثوا وتجالسوا في مجلس من مجالس المذاكرة وكل واحد يذكر ما عنده والشيخ يذكر الذي عنده والناس تسمع، ولم يحضر ذاك التحضير. أما مجلس التحديث فإنه يجلس له ويحضر سابقا، فإنه سيجلس الناس ويحدث، لكن المذاكرة يجتمعون وكل واحد يذكر ما عنده، ويستفيد التلميذ من الشيخ، والشيخ ربما أفاده التلميذ ببعض الأحاديث التي ليست من مسموعاته، فيتذاكرون في المجالس، ومجالس معمورة بالمذاكرة، فهذا مجلس المذاكرة فيما بينهم. فهذه ثلاثة الأسباب في قوله وقال لنا آدم، إما أن يستعملها مع موقوف وليس بمرفوع فيقول قال لنا فلان، قال لي فلان، ويكون الحديث موقوفا الذي يذكره بعد هذا، أو يستعملها في باب الاستشهاد ويكون الحديث ليس على شرطه في الصحيح ويذكر هذا، أو يستعملها لكون أخذ هذا الحديث مذاكرة، أخذه في مجلس المذاكرة لا مجلس التحديث والسماع المعلوم، فمجلس المذاكرة يختلف عن مجلس التحديث وهو دونه، فإن مجلس التحديث يستعد له الشيخ، وهكذا التلميذ أيضا يأتي بكراسته ويأتي بكل شيء ويستعد أيضا، كلاهما يستعد. هذا إن شاء الله الذي قاله الحافظ استقراء هو الصواب، وإلا بعض أهل العلم يقول البخاري إنما يقول ذلك إذا كان الحديث أخذه عرضا أو مناولة فيستعمل هذه الألفاظ. وممن قال بذلك أبو جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري، فإنه يقول كما ذكروا عنه قال البخاري لا يستعمل قال لي أو قال لنا إلا إذا أخذ الحديث عرضا أو مناولة، فإذا أخذ الحديث من باب العرض ومن باب المناولة يقول قال لي أو قال لنا، فهذا هو الصلاح في قال لي وقال لنا إذا أخذ الحديث عرضا أو مناولة. هكذا نص أبو جعفر أحمد بن حمدان، وهذا الرجل كان مجاب الدعوة، يذكرونه رجل صالح، وقد ألف صحيحا له على شرط مسلم، على شرط مسلم، توخى أن يكون الصحيح الذي له على شرط مسلم، وهو رجل من الصلحاء ومن أهل العلم. وقد أشار إلى هذا الذي نقل عنه العراقي رحمه الله تعالى، قالوا في البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة. والمقصود بالحيري هنا، الحيري هو النيسابوري أبو جعفر بن حمدان أحمد بن حمدان النيسابوري، فأشار إلى ما نص عليه هذا الحيري بأن ما قال البخاري قال لي قال لنا هذا ما أخذه في المناولة والعرض، فقال ما سمعته، وفي البخاري قال لي فجعله حيريهم للعرض والمناولة، حيريهم أي النيسابوري المشار إليه. لكن هذا الحافظ مرتضى رحمه الله تعالى، والحافظ من أهل الاستقراء الصحيح، فإنه أخذ ذلك استقراء، أي ما أشرنا إليه قبله من الثلاث الأسباب في قوله قال لنا أو قال لي، أنه يقول ذلك للأسباب الثلاث المتقدمة. ما هي؟ أن يعبر بذلك لأن الحديث استشهد به وليس من شرطه في باب الاستشهاد، أخذه مذاكرة فيقول قال لي، نعم، لكونه موقوفا وليس بمرفوع فيقول قال لي، أحسنت. وأما أحمد هذا الحيري النيسابوري فقال ما يقول ذلك إلا إذا أخذه في العرض والمناولة، العرض يعرض المسموع على الشيخ ويعرض جزء الشيخ وبعض أحاديث الشيخ فيقره الشيخ فيقول هذه أحاديثي فلا بأس أنك تحدث بها، والمناولة يناول الشيخ التلميذ فيقول هذا كتابي وهذه مسموعاتي فروها عني، وهذه مناولة أعلى ما تكون إذا كان فيها إجازة، وأما مناولة مجردة فهي دون، إذا قال هذا كتابي وهذه مسموعاتي ولم يقل له أرويها عني فهذه دون، لكن إذا ناول الشيخ الكتاب فقال هذا كتابي وهذا سماعي فيه فروه عني فهذه أرفع درجات إيش؟ المناولة مقرونة بإجازة، أو إما أن يعطيه الأصل أو يعطيه فرع مقابل على الأصل، يعطيه فرع مقابل على الأصل ويقول له خذه هذه مسموعاتي فرويها عني إن شاء أجازة، وإن قال له هذه مسموعاتي ولم يذكر له الإجازة، هذا عرض هذه مناولة. فالعرض التلميذ يأتي بجزء من أجزاء الشيخ أو ببعض أحاديث الشيخ فيقول هذا الذي عندي هل هو مسموعاتك مثلا، فيطلع عليه الشيخ فيقول هذا الذي أتيت به من الجزء هو مسموعاتي مسموعاتي، فإن شاء قال أروه عنه فهذا قد أجازه وإن شاء سكت فالأمر إليه، فإن قال له أروي نعم هذا الجزء الذي أتيت به وفيه أحاديثي فرويها عني، يكون هذا عرض، التلميذ يعرض على الشيخ هذا عرض. وأما أن يناول الشيخ التلميذ الكتاب أو الجزء فيقول له هذه أحاديثي فهذا يسمى إيش؟ مناولة، هذا يسمى مناولة، فالعرض من التلميذ والمناولة من الشيخ. قال رحمه الله وقوله قال لنا آدم هو موصول، وإنما عبر بقوله قال لنا لكونه موقوفا مغايرة بينه وبين المرفوع، فهو يعبر بهذا التعبير أو يعبر في الأحاديث المستشهد بها التي لم تبلغ شرطه كما سمعت، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه وحسبك به مستقرئا. رحمه الله، وقد أثنى عليه تلميذ السخاوي بأنه من أهل الاستقراء، أن شيخه الحافظ بن حجر من أهل الاستقراء، فقد استقرأ الصحيح رحمه الله، لا سيما صحيح البخاري، استقرأه استقراء عظيما ومر بدفتيه من أوله إلى آخره رحمة الله تعالى عليه، فعرف إيش مقصود البخاري بقال لنا وقال لي، فأخذ هذه الأحكام التي ذكرناها آنفا عن استقراء، أو هذه الأسباب التي ذكرناها قبل عن استقراء. هذا الذي عرفته من استقراء من صنيعه، وقيل إنه لا يكون ذلك إلا فيما حمله مذاكرة، وهو محتمل لكنه ليس بمضطرد، محتمل هذا لكنه ليس بمضطرد، لأني وجدت كثيرا مما قال فيه قال لنا في الصحيح قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدثنا، أخرجه في تصانيف أخرى يقول فيه حدثنا، ما قال هنا مثلا قال لنا قال لي، تجده أو يجده الحافظ رحمه الله في بعض كتبه في التصريح بالتحديث، وهذا يدل على عدم التفريق بين حدثنا وبين قال لي وقال لنا، وإنما لورعه رحمه الله يقول قال لنا للأسباب المتقدمة، فما يقول حدثنا ولا ما في فرق، كله تصريح بالسماع يعتبر، لكن الأسباب المتقدمة في الصحيح يقول قال لي ولا يقول حدثنا، وإلا هي ما هي فيه فرق، لأنه في خارج الصحيح تجد نفس الحديث الذي قال هنا قال لنا قال لي يقول حدثنا فيه رحمه الله، لكن في الصحيح يتوخى والصحيح أدق، فما أخذه على ما تقدم إما مذاكرة أو لأجل الاستشهاد به أو لأجل أنه موقوف، فما يقول فيه حدثنا بل يقول قال لنا أو قال لي. قال قد أخرجه في صنيف أخرى بصيغة حدثنا، وقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن ابن عمر قال كان ابن عمر يصلي سبحته مكانه. استفدنا خيرا كثيرا من هذه الفقرة، واستفدنا الصلاح البخاري في قال لنا وقال لي متى يأتي بها، وأما قوله قال فلان فهذه أدنى من قال لنا آدم وقال لي فلان، فقال فلان أدنى من هذا، كما في حديث هشام بن عمار قال هشام بن عمار، فمنهم من يجعلوه هذا من باب العنعنة ويجعلوه من باب التعليق، من باب التعليق، لكن هذا ليس فيه شك إن شاء الله أنه موصول كما نص الحافظ، ليس من باب التعليق في شيء قال لنا وقال لي، بل هو موصول وصريح الموصول، لكن تحاشى حدثنا لما سمعت مما ذكرنا من الأسباب. قال قوله وفعله القاسم أي ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، وقد وصله ابن أبي شيبة عن معتمر عن عبيد الله بن عمر قال رأيت القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما، وتقدمت هذه المسألة مسألة التطوع في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة، فالبخاري يجنح إلى ما ذهب إليه ابن عمر وذهب إليه القاسم وسالم، وهكذا أيضا من المتأخرين الذين تأخروا عن البخاري الحنبلي بن عقيل رحمه الله، ويضعفون الأحاديث التي جاءت صريحة فيما ذكرنا أي عدم من النهي أو من النهي عن الصلاة في نفس المكان الذي صلى فيه الفريضة صلي النافلة. قوله لا يتطوع الإمام في مكانه ذكره بالمعنى، تفضل الله يبارك فيك، ليش بتكلم